بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع الدرس الثالث من دروس تدبر القرآن الكريم، وعنوان درسنا هو كيف تعاملوا مع القرآن؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مع القرآن الكريم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، هو القلب الطاهر، القلب الطاهر الذي نزل عليه القرآن. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن؟ كيف تفاعل معه وهو القلب الطاهر الذي حوى كلام الله؟ لقد تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن حتى صار كأنه قرآنا يمشي على الأرض. حينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه امتثل كل أوامره ونواهيه ومعاملاته وأخلاقه، امتثل كل ذلك، امتثل أوامره ونواهيه ومعاملاته وأخلاقه، وبلغه وفسره صلى الله عليه وسلم. طيب اضربي لنا يا دكتورة بعض النماذج. روى لنا الصحابة رضوان الله عليهم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، كيف تدبره، كيف تفاعل معه حتى كان خلقه القرآن. يقول يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. حبيبتي أعتذر أنني كنت أمر بوعكة صحية، فقد تجدون أنني قد أتلعثم قليلا أو أتلجلج أو ما شابه ذلك، فأرجو أن تسامحوني، سامحنني، فأنا مريضة، كنت أمر بوعكة صحية، فسامحنني على تلعثمي، غفر الله لي ولكم. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. ننتبه إلى الكلام القادم، ننتبه إلى هذا الكلام، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع إلى آخر الحديث. يبقى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم كانت قراءة مترسلة، أي قراءة بطيئة بتحقيق، أو قراءة مرتلة، ورتل القرآن ترتيلا، قراءة خاشعة، ليست قراءة هذر هذر هذر أو حذر، لا، قراءة مترسلة. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أي إذا مر مثلا بقوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، قال سبحان الله، أو إذا مررنا بقوله تعالى سبحان ربي الأعلى، قلنا سبح اسم ربك الأعلى، قلنا سبحان ربي الأعلى، وهكذا. وإذا مر بسؤال سأل، أي إذا مر بذكر الجنة قال اللهم إني أسألك الجنة. وإذا مر بتعوذ، إذا مر مثلا في قراءته الحديث عن النار قال أعوذ بالله من النار، اللهم نجني من النار، وهكذا. هكذا هو التفاعل، هذا تفاعل مبدئي، تفاعل إيه؟ تفاعل القلوب والألسنة، تفاعل القلوب والألسنة، وهذا هو التفاعل الأولي، تفاعل القلوب والألسنة. أننا إذا مررنا بآية فيها نعيم الجنة سألنا الله نعيم الجنة وأكملنا القراءة، إذا فيها تسبيح أثنينا على الله وأكملنا القراءة، إذا مررنا بآية فيها ذكر النار تعوذنا وأكملنا القراءة، إذا مررنا بآية فيها حديث عن المؤمنين اللهم اجعلنا منهم وأكملنا القراءة، إذا مررنا بآية فيها ذكر المنافقين قلنا أعوذ بالله من النار وأكملنا القراءة، إذا مررنا بآية، وهكذا. هذا هو التفاعل مع كلام الله، هذا هو التفاعل مع كلام الله. طيب ماذا أيضا؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبيقول عن النبي أنه رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، أي والله سبحانه وتعالى أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم تفاعل مع تلك الآية وطلب لأمته الرحمة، طلب لأمته الشفاعة فوعده الله إياها، فوعده الله إياها. وتلك الآية أيضا، تلك الآية في حديث آخر في رواية أخرى أيضا عن عبد الله بن عمرو، لا أعلم هل تلك رواية عن عبد الله بن عمرو أم لا، ولكن هناك رواية أخرى في صحيح البخاري قال قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر، إذن أبو ذر هو راوي الحديث، قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. من لا يشرك بالله شيئا، فالحمد لله على هذه، على رحمة الله أن أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هكذا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، كان يقرأ قراءة مرتلة، قد يركع الليلة كاملة بآية واحدة، بآية واحدة يتفاعل معها الليلة كلها، يركع ويسجد ويدعو بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب، فعل ذلك طوال الليلة بآية واحدة، حتى أبو ذر رضي الله عنه يتعجب، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. لكن ما العطاء؟ إنه عطاء، أنت تطرق الباب حتى يفتح لك. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة كاملة بآية واحدة، فأعطي عطاء لم يعطه نبي قبله، وهو الشفاعة لأمتي، نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذن تدبر القرآن يفتح أبواب إيه؟ يفتح أبواب العطاء، يفتح أبواب العطاء. آية واحدة، آية واحدة تتفاعلي معها قد تفتح لك أبواب لم تفتح لأحد قبلك. آية واحدة تتفاعلي معها تفتح لك أبواب الرحمات والخيرات. لا تملي، لا تملي أن تتدبري، أن تتفاعلي مع الآية. لا تقولي قضيت في هذه الآية 10 دقائق يكفي ذلك، لا، مرة أخرى ارجعي للآية مرة أخرى، عسى أن يفتح لك الله أبواب رحمته. طيب، يبقى قراءة مترسلة، تعوذ وسؤال وتسبيح وثناء ودعاء كلما مر على آية تحوي تلك المعاني، آيات تحوي تلك المعاني. طيب، ماذا أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، يحب سماع القرآن. إذن التدبر ليس مقتصرا على قراءة فقط، هناك تدبر القراءة، وخير التدبر ما يكون في قيام الليل، خير التدبر ما يكون في قيام الليل، في الثلث الأخير من الليل، في الصلاة ثم في غير الصلاة، في الثلث الأخير من الليل. طيب، وأيضا بالسماع، إذن هو قراءة وسماع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. وتلك حقيقة واقعة، المرء قد يفتح له، قد يسمع بعض الآيات من غيره كأنه يسمعها لأول مرة، كأنه يسمعها لأول مرة فعلا، هو يقرأها لكن حينما يسمعها كأنه يسمعها للوهلة الأولى. فالسماع أيضا مهم، أن يكون لك وردا سماعيا من الإذاعة، من القارئ الذي تفضلي قراءته، حسب ما تريدين. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود: فقرأت سورة النساء، حتى إذا أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. بهذا تفاعل بالجوارح، تفاعل بالجوارح، هذا هو التدبر والتفاعل الذي يؤدي إلى العمل. تفاعل، قراءة مترسلة، نعيد مرة أخرى، قراءة مترسلة، كلما مر على آية فيها تسبيح سبح، كلما مر على آية فيها عذاب تعوذ، كلما مر على آية فيها فضل ورحمة سأل. أنه يسمع القرآن من غيره، أنه ترق عينه، تدمع عينه، ويرقى قلبه. هذا هو التدبر، هذا هو التدبر. عن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتم بكاءه، كان يكتم بكاءه، بكاءه بالقرآن، كان صلى الله عليه وسلم يكتم بكاءه. يقول ربنا عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن تقشعر القلوب والأبدان ثم تلين إلى ذكر الله، ثم تلين إلى ذكر الله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نزيل الأقفال، نزيل الأقفال حتى تلين القلوب وتخشع لذكر الله. كذلك كان نهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء بالطبع، يعني والأنبياء من بعد، هم خير الناس بعد الأنبياء رضوان الله عليهم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، كان في من خاض في عرض ابنته الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مصطح ابن أثاثة، وكانت أم مصطح بنت خالة الصديق، يعني أم مصطح يا بنت خالة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وكان مصطح هذا رجلا فقيرا، وكان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه، فلما قال في عائشة رضي الله عنها ما قال ونزلت الآيات ببراءتها قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر، هل فكر أبو بكر؟ هل استنى وتريث بقى كده لا، على طول كان الرد فورا: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي. لم يفكر، لم يتردد. هذا هو التفاعل مع القرآن، هذا هو التدبر الذي قلنا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل معه بجوارحه ويتمثله جميعا حتى صار قرآنا يمشي على الأرض. أبو بكر لم يفكر، أبو بكر إيمانه يعدل إيمان الأمة كاملة، لم يتردد لحظة، فورا: بلى يا رب، والله إني أحب أن يغفر الله، أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها، فقط ينفقها عليه فقط لا، ولكن قال: والله لا أنزعها منه أبدا. يبقى ما رجعهاش بس، لا ده أقسم، زي قسم اللي أقسم أنا مش هدي، ده والله ما هقطعها عنه إيه أبدا ما حييت. وهو قال في عرض ابنته ما قال، لكن إن أردت أن يعفو الله عنك فعفو عن الخلق، أن يغفر لك فاغفري للناس. هكذا كان التفاعل، هكذا كان التفاعل مع إيه؟ مع القرآن. هكذا كان التفاعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مع القرآن. وأيضا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول عبد الله بن شداد: سمعت عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة الصبح بسورة يوسف فسمعت نشيدة وإني لفي آخر الصفوف، يعني سمع صوت بكاء وأنا في إيه؟ في آخر الصف. وكان يقرأ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هو يتفاعل مع الآيات، هو يعرف الحالة التي فيها الآيات. القرآن يأخذ بيديك ليس كلاما مصمتا، ليس كلاما عابرا، ليس كلاما مجرد من العاطفة أو مجرد القرآن يأخذ بأيديك إلى المشاهد، يجعلك كأنك تعاصرين القصة، تعاصرين الأحداث. حينما يتكلم عن الجنة كأنك في الجنة، حينما يتكلم عن عذاب أهل النار كأنك ترينهم بأم عينيك، حينما يتحدث عن القصص كأنك مع يوسف وهو في السجن، كأنك مع يوسف في غيابات الجب، كأنك وسط الطوفان بين نوح عليه السلام وابنه وهو يقول يا بني اركب معنا، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كأنك في قلب الحدث، في قلب الأحداث، فما لنا لا نتفاعل مع القرآن. يمكن أن تتغير حياتك بآية واحدة. هل أنا أبالغ؟ لا والله لا أبالغ. كان جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل إسلامه كان على الشرك، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه في وقتها يقرأ في المغرب بالطور، في العهد المكي سمعه في صلاة المغرب يقرأ بالطور، فقال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور، كاد قلبه أن يطير. تخيلي التعبير، لما سمعت القرآن وهو على الشرك كاد أن ينخلع قلبه من مكانه. وقال وكان ذلك أول ما وقر في قلبي من الإيمان، أول ما وقر في قلبه من الإيمان. صناديد قريش لما سمع القرآن قال الوليد بن المغيرة إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلى ولا يعلى عليه، لا يعلو ولا يعلى عليه. وصنديد من صناديد قريش. لما سمع المشركون سورة النجم لم يتملكوا أنفسهم وسجدوا جميعا. فبهذا الحديث فاسجدوا لله وعبدوا، سجدوا جميعا مع نهاية السورة، حتى أشيع أن مكة قد أسلمت، فعاد المسلمون من الحبشة فأدركوا أنها شائعة. لما سجد صناديد قريش طارت الشائعة أنهم قد أسلموا، لكن عماهم العناد، أعمى قلوبهم العناد، الكبر، الحسد. لماذا محمد لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ لما ينزلش علينا إحنا؟ ده إحنا الأغنياء، ده إحنا الكبراء، إشمعنا محمد الفقير ده اللي ينزل عليه القرآن؟ منعهم الكبر، منعهم الحسد، لكنهم لما تفعلوا سجدوا، لم يملكوا إلا أن يسجدوا. إذن آية قد تغير قلب، كما غيرت جبير بن مطعم من الكفر إلى الإسلام. أيضا الفضيل بن عياض من كبار التابعين، كانت له قصة جميلة. روي أن الفضيل بن عياض كان شاطرا أي لصا، كان لصا، يقطع الطريق على المرة. وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فلما سمعها قال بلى يا رب قد آن. فآواه الليل إلى خربة، خربة يعني خرابة كده زي ما بيقولوا في مصر، فإذا فيها سابلة، فقال بعضهم أي بعض المسافرين يعني، فقال بعضهم نرحل، وقال بعضهم حتى نصبح فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. قال ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع. اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام، مجاورة البيت الحرام. فصار الفضيل من جلة السلف وكبارهم، حتى قال فيه إبراهيم بن الأشعث ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من بحضرته. يقول له إيه؟ بالراحة، بالراحة على نفسك. وكان دائم الحزن شديد الفكرة، ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وأخذه وإعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غير الفضيل. إذن آية واحدة غيرت الفضيل من شاطر، من لص، إلى واحد من كبار العلماء. آية واحدة كانت سبب في إسلام جبير بن مطعم، آية واحدة غيرت الفضيل بن عياض من شاطر إلى عالم، آية واحدة كانت سبب في عطاء كامل، تدبر آية واحدة كانت سبب في عطاء كامل لأمة محمد، وكانت سبب في منحهم الشفاعة. إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، هكذا تعاملوا مع القرآن. حتى الجن، حتى الجن تدبروا القرآن الكريم. يقول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، أنصتوا. هذا هو بداية التدبر، الإنصات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن هم أنصتوا فدخل إلى قلوبهم، هل اكتفوا بذلك؟ لا، تعد هذا التدبر وهذا الإنصات إلى غيرهم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذن هم أنصتوا، تفاعلوا فأسلموا، ولم يكتفوا بإسلامهم بل ودعوا قومهم إلى الإسلام وحذروهم مغبة الإعراض. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وكذلك الجن في سورة الجن، في سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هل تعلمون ما معنى لبدا؟ كادوا يكونون عليه لبدا، أي أن الجن لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم تكتلوا عليه، أصبحوا بعضهم فوق بعض، تجمعوا عليه، كادوا يكونون عليه لبدا، تجمعوا فوق بعضهم من بعض يريدون أن يسمعوا هذا الكلام الرائع، هذا الكلام الجميل الذي يدخل القلوب، كلام الله، كلام الله، يريدون أن يسمعوا فتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا يكونون عليه لبدا. إذن حتى الجن تدبرت القرآن الكريم وتفاعلت معه. التدبر سبيل العمل، هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مع القرآن، فكان سببا في إعلاء الأمة، كان سببا في أن تضع قدما في الأندلس وقدما في الصين. تفاعلوا معه، أصبحوا أسياد العالم لما تدبروا القرآن وتفاعلوا معه وعملوا به. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار، يتدبروه في صلاة الليل ويعملون به بالنهار. طيب، هناك ملاحظة أخيرة أريد أن نتطرق إليها. لما سئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن حال السلف مع القرآن، قالت: كانوا يبكون ويقشعرون ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. هناك بعض الروايات في التدبر أن بعض من التابعين كانوا عندما يقرؤون القرآن يصعقون ويغشى عليهم أن البعض قد يموت وغيره. هل في هذا مبالغة؟ نعم، في هذا مبالغة. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ذلك، أن بعض الأقوام قد يقرؤون القرآن فيصعقون ويغشى عليهم، قالت: القرآن أكرم من أن يذهب عقول الرجال. يبقى القرآن أكرم وأشرف عن أنه يذهب عقول الرجال، يجعلهم يفقدون عقولهم، يغشى عليهم يفقدون عقلهم، هو أكرم من ذلك. القرآن كتاب حياة، هو كما قال ربنا تبارك وتعالى: تقشعر جلودهم، مثانية، تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم، الخوف والخشية شيء مهم، لكن الوسط هو الحل. طيب، هل أنت تذمين في التابعين؟ بالطبع لا، أنا لا أذم في التابعين، لكن قد يكون هناك الروايات فيها ضعف في الإسناد، هم بشر أيضا، إن كان صح أن ذلك حدث، فقد تكون بعض الحالات الفردية، يعني نحن لا نعلم ما مدى صحة تلك الروايات. المهم أن القرآن كتاب حياة، وأردت أن أوضح أنه أكرم من أن يذهب عقول الرجال كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها. علينا أن نتعامل بالقرآن لا ليغشى علينا، ولكن لنعمل به ونرفع شأن الأمة. هذا هو مقصدي من هذا الكلام. نحن لا نسمع القرآن حتى يتوقف قلبنا من الخوف ويغشى علينا، لا، نحن نتعامل مع القرآن، نتدبره، تقشعر القلوب، تقشعر الجلود، وتقف على هذا فقط، لا، ثم تلين وتقوم لتعمل. القرآن لم ينزل حتى نموت، لا، القرآن كتاب حياة، هو الضماد، هكذا كنت أقول دائما، الضماد الذي يطبب جروحنا حينما تجرحنا الدنيا بفتنها وابتلاءاتها المتعددة، نذهب إلى القرآن لننسى أحزاننا. والله ما ذهبت للقرآن حزينة إلا وكفكف دمعي وأذهب حزني. فاللهم لا تحرمنا تلك النعمة أبدا ما حيينا، وردنا إلى كتابك يا رب ردا جميلا. وأسأل الله التوفيق لي ولكم، وبإذن الله لنا لقاء آخر الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.